ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني المتعلق ببيان أهمية فقه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوابط ذلك. وقد قدمت في اللقاء الأول أمورا منها بيان الأدلة التي يكلف بها العباد، وهي الأدلة الشرعية، وعلى رأسها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما يأتي بعد ذلك من الإجماع والقياس الصحيح. وبينت أمورا متعلقة بضوابط فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهمية الفقه فيها. ولا شك أيها الإخوة أن الفقه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم المطالب التي ينبغي لطالب العلم وللمرء المسلم أن يعتني به، ذلك أنه لا يستطيع أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم إلا إذا فقه في ذلك، على ما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حديث متفق عليه. ولما رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلي الله سبحانه وتعالى مكانة ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا كله يدل على أن الفقه في دين الله سبحانه وتعالى أمر مرغب فيه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتحقق الإخلاص لله جل وعلا، ولا تتحقق متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالفقه في دين الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن من شروط العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى مع وجود الإيمان به سبحانه وتعالى أن يعمل الإنسان عمله خالصا مبتغيا به وجه الله جل وعلا، وأن يكون هذا العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يكون له أثره البالغ في إراث الخشية في القلب وطاعة الرب سبحانه وتعالى، ويظهر أثر هذا العلم على الجوارح. لذلك كان بعض أهل الحديث رحمهم الله تعالى ربما أثنوا على الشخص وقدموه على غيره بنظرهم إلى صلاته، أثنى في يوم ما واحد منهم على أحد هؤلاء الطلاب، فقيل له في ذلك فقال: أما رأيت إلى حسن صلاته؟ وما الذي أورثه حسن الصلاة؟ أورثه حسن الصلاة التفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نبه أهل الحديث من وقت قديم على أهمية النظر في فقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهمية فهمها على مراده عليه الصلاة والسلام، وعلى ضوء فهم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ولذلك نجد أنهم يعقدون نوعا خاصا في كتب مصطلح الحديث يسمونه بفقه الحديث أو نحو هذا العنوان. وأول من عقده الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، فإنه عقد النوع 20 وترجم له بقوله فقه الحديث مبينا بعقده لهذا النوع أهمية التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في الحقيقة نصف العلم، نصف العلم يؤخذ من كتاب الله جل وعلا، ونصفه الآخر يؤخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع مستند إليهما محتاج إليهما، والقياس الصحيح لا بد أن يكون على وفق دليل، على وفق نص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون مستندا إلى إجماع علماء المسلمين. فالتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصف العلم، كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة النفر الذين جاءوا، أو في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الشافعي رضي الله عنه ورحمه يقول في هذا الحديث: هذا الحديث نصف علم الطهارة، ذلك أن الطهارة بالماء نصفها يكون بالماء الذي يكون على وجه البر أو يكون في البر، والنصف الآخر بماء البحر. فقال فيه رحمه الله تعالى هذه العبارة العظيمة التي تدل على فقهه وشدة فهمه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هذا الحديث مشتمل على نصف علم الطهارة، وكذلك فقه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن نقول إنه مشتمل على نصف الفقه، لأن النصف الآخر مأخوذ من أين؟ مأخوذ من كتاب الله جل وعلا. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقلت بذكر أحكام متعددة لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونصف علم الحديث أو نصف الفقه في الحديث هو معرفة علم الرجال، لأنك إذا عرفت ما يتعلق بعلم الرجال وهو علم الجرح والتعديل، وما يتعلق بذلك من القواعد والضوابط، فإنك قد تمكنت من نصف علم الحديث، من نصف فقه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستطعت بذلك أن تكون على قدرة قوية في تمييز المقبول من المردود من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي النظر الآخر في المتن، والمتن لا يخرج عن كونه محفوظاً أو معروفاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمردود منه نوعان وهما الشاذ والمنكر، فإذا ما جمعت بين هذه الأمور فقد جمعت معرفة علم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السخاوي رحمه الله نبه في فتح المغيث على أهمية الفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن له كلاما معناه بعد أن ذكر الكلام على علوم الحديث المختلفة، قال: ووراء ذلك الإحاطة بما تقدم الاشتغال بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتنقيب عما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه. ثم ذكر بعد ذلك عددا من الكتب التي اهتمت بشرح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا كله أيها الإخوة يدل على شدة عناية أهل الحديث ببيان أهمية الفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التفقه في معانيه نصف العلم، وأن النظر فيما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤدٍ بإذن الله سبحانه وتعالى إلى منافع كثيرة وإلى علوم جليلة يحصلها الطالب يستقيم بها توحيده لله جل وعلا، وتستقيم بها عبادته له جل شأنه، ويستقيم بها قوله وفعله، ويستوي بها أمره بإذنه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلا بد أن يكون من المتكرر في أذهاننا بارك الله فيكم أن التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأمور التي تتوجب على طالب العلم، وذلك كله داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى من أئمة المسلمين، وله مذهبه المعتمد، وله أتباعه الذين ما زالوا يأخذون بأقواله ويعودون إلى نصوصه ويعملون بآرائه رحمه الله تعالى. وكان يوصي ابني أختيه أبي بكر وإسماعيل بن أبي أويس بضرورة التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذاك إلا لأهمية هذا المجال. فإنه قال لهما في يوم ما: أراكما تحبان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: إن أحببتما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأردتما أن تنتفعا به فأقلا منه وتفقها فيه. أوصاهما بوصيتين: الوصية الأولى ألا يكثر في الأخذ عن كل أحد، وإنما يأخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينفعهما في أمور دينهما ودنياهما، لأن الأخذ عن كل أحد سبيل للوقوع في الأخذ عن المجهولين وعن الضعفاء والمتروكين وعن الكذابين والوضاعين وما شابه ذلك، ويصبح عند الإنسان نهم في الأخذ أو في تتبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير التفات منه إلى التفقه فيها والعمل بما ورد من مضامينها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأوصاهما بهذه الوصية العظيمة أن يأخذا منه ما يكفيهما في أمور دينهما ودنياهما، ولا يأخذهما سعار طلب الحديث، لأن طلب الحديث له شهوة في النفس يفارق الإنسان من أجله الأوطان والديار، وربما وقع في الأخذ عن كل أحد ووقعت له الأحاديث الغرائب والمناكير والموضوعات وما شابه ذلك، لكنه يأخذ عمن يوثق بدينه وبعلمه مع حرصه على ماذا؟ مع حرصه على التفقه في هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعمل بها. وعلى هذا سار أهل الحديث رحمهم الله تعالى في الجملة، فإن لهم مذهبهم المعروف، ويقرن أحيانا بمذاهب الأئمة الأربعة، فيقال ذهب مالك والإمام أحمد إلى كذا، أو يقال ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى كذا، وقال أهل الحديث بكذا. ومن أعظم الذين اشتغلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأئمة الأربعة المتبوعين الشافعي والإمام مالك وتلميذه الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما أبو حنيفة فإنه كان قد تقدم عليهم جميعا، مات سنة 150 للهجرة ولم تبلغه الكثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما بلغه كما بلغ الشافعي ومن بعده. الشافعي مات سنة 400، وقبله مالك سنة 79، وبعدهم الإمام أحمد سنة 400، وهؤلاء تحصل لهم وبخاصة لكثرة رحلاتهم الشيء الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقدم عقد أهل العلماء رحمهم الله تعالى أنواعا خاصة تدل على أهمية التفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الاصطلاح، وقدمت بمثال للحاكم رحمه الله، فإن النوع 20 عنده من علم الحديث معرفة فقه الحديث. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا النوع: إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. وهذا دال على أهمية التفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثمرة ما يذكره العلماء من علوم الحديث في كتب الاصطلاح معرفة المقبول من المردود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعمل بالمقبول، وترك المردود الذي لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه رحمه الله قد ذكر في هذا النوع عددا كثيرا من العلماء الذين عرفوا بين الجمع بين رواية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرايته والتفقه فيه، وذكر عدة نماذج من أفهامهم، وذكر نصوصا متعددة في شرحهم لبعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وممن ذكره من العلماء ذكر محمد بن مسلم الزهري، وذكر سفيان الثوري، ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وذكر الأوزاعي، وذكر الشافعي وغيرهم من أهل العلم كعلي بن خشرم وسفيان بن عيينة وغيرهما. ونقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث، لا يقهركم أصحاب الرأي. وهذا النص فيه دلالة واضحة على ترغيب أهل الحديث في الفقه فيه، لأنهم إن فقهوا فيه فإنهم يكونون قد فقهوا على نور أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من الله كما تقدم. وإنما رغب في هذا لما ذكره من العلة في آخره، وهو خشية أن يقهرهم وأن يغلبهم أهل الرأي بآرائهم. لكن إن كان هناك مجادلة أو مناظرة أو بيان حكم مسألة فقيل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ثابت مقبول عنه عليه الصلاة والسلام، فإن كل واحد يجب عليه أن يقف عند سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون الغلبة لمن اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان يعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب فإنه ليس بحاجة إلى أن يأخذ بآراء الرجال، ولكنه يجب أن يكون صاحب سنة وأن يكون صاحب أثر، وأنه إذا تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا بد له أن يتبعها وأن يعمل بها إذا كانت من الواجبات. وأما إذا كانت من السنن فله خيار، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كما هو معلوم، ولكن إذا اختلف في أي مسألة من المسائل على وجه العموم فإن الرد فيها يكون إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول فيها الإنسان برأيه. ومن أكثر ما عابه أهل العلم رحمهم الله تعالى على أصحاب الآراء أنهم لا يشتغلون كثيرا بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتفقه فيه، لذلك وجد فيهم الضعفاء الذين لا يحتج بهم أهل الحديث. وأما الحديث فإنهم يعتنون بالرواية وآدابها، ويعتنون بالدراية، وهي فقه هذه الأحاديث من حيث فهم معانيها، ومن حيث معرفة مقبولها من مردودها، يعتنون بذلك أشد العناية، لأنها هي أدلتهم وهي أسلحتهم في مواجهة من قال برأيه في مسألة، أو من خفي عليه حكم فيها، أو ما شابه ذلك يبرزون له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت عناية أهل الحديث بفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما متكاملا من الجوانب جميعها، وفي المسائل كلها، لا يعتنون فقط مثلا بمعرفة فقه الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كانوا يعتنون بفهم النص الحديثي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجوانب جميعا. وهذا من أهم الضوابط التي كان يسير عليها أهل الحديث رحمهم الله تعالى في التفقه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يثيرون فقهه وفوائده المتعددة في مختلف الفنون، انطلاقا من شرحهم لفقه النص كاملا، فيعتنون بفقهه من الفنون كلها ومن العلوم جميعها، لا يغفلون شيئا، وبخاصة العلوم التي تكون ألصق بعلوم الشريعة. وأعظم الجوانب التي كان أهل الحديث يعتنون بها في فهمهم لنصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الجانب العقدي، جانب العقيدة، فيعتنون عناية كبرى بذكر فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العقدي، ويتوسعون في ذلك، ويقررون من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في جانب الاعتقاد، ويبينون من خلال هذه الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منها، ويردون بها على مذاهب المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، ويردون بها أيضا على أهل الفرق من الخوارج والروافض أو ما شابه ذلك، أو على بعض أهل الأديان، فيتأملون هذه النصوص تأملا كبيرا، ويعتمدون على ما فيها من العقائد مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتجون بها على من خالفهم من المتكلمين وأتباع الفرق وأصحاب الأديان وما شابه ذلك، مع النظر أولا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الكتب التي ألفت في السنة بمعناها العقدي الذي يقابل البدعة في العصور المتقدمة في القرن الثاني الهجري والثالث وما بعدهما، كانت مذكورة فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد، حتى الكتب التي رد فيها على بعض أصحاب الفرق كالردود على الجهمية وغيرهم، نجد أنها مسوقة بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يودعون فيها شيئا من المرفوعات وشيئا من الموقوفات، بل يودعون فيها شيئا من أقوال التابعين ومن بعدهم، وهو المعروف بالآثار المقطوعات على التابعين ومن كان بعدهم ممن سار على هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فعنايتهم بإظهار الاعتقاد الصحيح والرد على المخالفين من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أعظم عنايتهم بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستنباط منه. ثم إنهم يتناولون في فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير كتاب الله جل وعلا وعلوم القرآن، فيعتنون عناية ظاهرة بإيراد الآيات القرآنية في الاستدلال وفي الشرح، ويذكرون شيئا من شرح هذه الآيات على ضوء الأحاديث الثابتات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينبهون في ذلك على أسباب النزول وعلى الناسخ والمنسوخ من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتحتوي شروحهم وما أظهروه من أفهامهم وما ألهمهم الله عز وجل فهمه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباحث هامة من علوم القرآن، ككتابة القرآن وبيان إعجازه وحفظ الله سبحانه وتعالى له وأحكام سجود التلاوة ونحو ذلك من أنواع علوم القرآن. فهذا جانب مهم كان يعتني به أهل الحديث رحمهم الله تعالى في نظرهم وفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعتنون عند النظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فقه الأحكام، وينقلون من مصادره ويهتمون بترجيحات الفقهاء عند شرحهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبينون ما أسس عليه الفقه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كي يقول مثلا مدار الأحكام على 3 أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو على 4 أحاديث، أو يقولون هذه الأحاديث هي الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أسس الإسلام أو ما شابه ذلك، ويريدون في شرح في نظرهم أو يعتبرون في نظرهم في متون هذه الأحاديث فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويعتنون كذلك ببيان خلاف الفقهاء في فهمهم لهذه النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أوجه استشهادهم بها على أفهامهم، ويذكرون أيضا أدلة الفقهاء التي يستدلون بها على ما ذهبوا إليه من الأقوال من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يظهر لنا إظهارا جليا أنهم كانوا رحمهم الله تعالى يعتنون بفقه الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتنون بما أخذ به الفقهاء من كل على فهمه أو ما أخذ به الفقهاء كل على فهمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم قد يتفقون على معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يفهم منه فلان فهما لم يفهمه الآخر، أو يرى أنه لا يدل على ما ذهب إليه الآخر أو ما شابه ذلك، ولكن العبرة في هذا هو الترجيح بين أقوالهم على ضوء الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. ومن أعظم الوسائل التي تؤدي إلى الترجيح في شرح معنى الحديث ومعرفة فقهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع ألفاظه عنه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم تجمع ألفاظ الحديث لم تفهمه. ووقع في بعض الأقوال عنه رحمه الله تعالى أنه قال إن ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال إن طرق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضها أو يفسر بعضها البعض الآخر. وما ذاك وما عرفوا هذا رحمهم الله تعالى إلا بعد كثرة ممارستهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة فقهه عنه عليه الصلاة والسلام على مراده وعلى فهم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. يعتنون بالنظر في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصول الفقه وعلومه، فإنهم إذا نظروا في النص فإنهم يعتنون بالبحث في مسائل أصول الفقه، يعتنون بالبحث في علم أصول الفقه ومسائله على تعدد أنواعها، سواء ما يتعلق بالأدلة من القرآن والسنة ونحوهما، أو ما يتعلق بالنسخ أو الأمر أو التكليف أو دليل الخطاب أو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد ونحو ذلك من أصول الفقه. ومن نظر في كتب الشروح الحديثية وكتب الفقه العام التي شرحت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد شدة اهتمامهم بذلك وتنبيههم عليه. يعتنون كذلك بعلوم اللغة من خلال نظرهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو وأدب وبلاغة وغريب وأمثال وأشعار، وأصل اشتقاقات الألفاظ وتصريفاتها واختلافات اللغويين والنحاة مع البيان والترجيح، ويذكرون اللغات المتعددة في اللفظة الواحدة أو ما يتعلق بشيء من الإعراب، وما في الحديث من أوجه وضروب البلاغة وما شابه ذلك من الأمور المتصلة بعلوم اللغة. يعتنون أيضا عند نظرهم وتفقههم في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة التاريخ، فيعتنون بإيراد الفوائد والمعلومات في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وما جاء في أخبار الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام وأحوال العرب في الجاهلية، وكذلك نبذا من أخبارهم وأشعارهم وإظهار سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الأحاديث المنقولة عليه الصلاة والسلام قبل البعثة أو بعدها وما يتعلق بخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته ونحو ذلك من متعلقات هذا الباب. ويعتنون أيضا بإيراد أو باستنباط السياسة الشرعية من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود ومتفرق في نواح أو في كتب متعددة من الكتب التي تناولت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشرح أو بالتحشية أو بالتعليق ونحو ذلك، وإن كان لم يوجد أو لا أعلم أنه يوجد كتاب مستقل خاص بهذا، أعني ببيان سياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام، إلا ما يوجد مثلا في بعض الكتب المؤلفة في عموم سياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام وما ذكروه من أمثلة في ذلك. لكن فيما يتعلق بسياسته أو بسياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام فإنه أمر ما زال بحاجة إلى عناية ماسة من الباحثين في مثل هذا العصر. وعلى كل حال، عناية أهل الحديث بدراسة النص الحديثي من جميع جوانبه مما يجلي ويبرز فقهه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم منه مع الدقة والتحرير والتحقيق. فأهل الحديث رحمهم الله تعالى اعتنوا بفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع جوانبها. لكن مع بيانهم لهذه المسائل من خلال نظرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا بد أيضا أولا من التنبيه على ضابط مهم عندهم، ألا وهو تمييز المقبول من المردود من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا بد من التحقق من ثبوتها، لأنه إذا اعتنى الإنسان بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أنه ليس بثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن جهده فيما يتعلق بفهم هذا النص الحديثي من جميع جوانبه وكثرة تفريعه وإيراده للمسائل في شرحه لمثل هذا النص قد يكون ليس له تلك الجدوى. لماذا؟ لأن النص ليس أصلا ثابتا، ليس هو في الأصل بثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا بد أن يسبق هذه الأمور التحقق من ماذا؟ لا بد أن يسبقها التحقق من ثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدة التحري والتوقي عند شرحه أو عند فهمه أو عند الاستشهاد به. فينبغي للمتأمل في النص الحديثي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يستشهد به على معنى من المعاني أو على حكم من الأحكام أن يتحرى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتحقق من كونه من قسم المقبول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يترك النظر في الأحاديث الواهية أو المنكرة أو الموضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أراد أن يستنبط الفقه بجميع أنواعه سواء كان في العقيدة أم في الفقه العام أم في السيرة أم في اللغة أو ما شابه ذلك من حديث ضعيف، أن ينبه أولا على ضعفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه المعاني المستنبطة منه متوقفة على ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآفة كثير من الناس أنه كحاطب ليل يقصد ويعمد إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما نشرها ونشر فقهها بين العامة لإرادة مثلا القص عليهم أو شد انتباههم من خلال النظر أو من خلال إيراد هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست بثابتة، وهذا فعل لا ينبغي. لكن طالب العلم لا بد أن يعتني بمعرفة المقبول من المردود من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أحيا بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في العصور المتأخرة هذا أحيوا هذا الاهتمام، وأحيوا الانتباه إلى أهمية ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة. فأصبح الناس يسألون بعد إذ كانوا يجهلون أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها المقبول والمردود، يسألون هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ليس بثابت. وما كان يعرف أن من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقبول والمردود إلا القليل من الناس ممن يشتغلون بعلوم الشريعة. وأما عامة الأمة فإن هذه المسألة كانت مغيبة عندهم، ولكن بعد انتشار العلم والاهتمام بهذه المسألة أصبح طلاب العلم ينبهون عامة المسلمين إلى ضرورة التحري والتوقي فيما ينقل من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبينون لهم ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ومما يحضرني في هذا أن طالب علم من طلاب الجامعة الإسلامية قرأ على جماعة من العامة في يوم ما من كتاب ما فمر به حديث فقال ولكن هذا الحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقاطعه أحدهم مستعجلا قائلا له الضعيف أنت لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الضعيف أنت، كيف تقول هذا حديث ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول إنه ضعيف؟ وهذا ما سببه أيها الإخوة؟ سببه شدة الجهل بما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسببه أيضا تقصير بعض طلاب العلم في تفقيه الناس في هذه المسألة وتنبيههم عليها. ولكن لو وجد الاهتمام بطلب العلم ووجد الاهتمام من طلاب العلم في إبراز الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنبيه عامة المسلمين على أن الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها المقبول والمردود لقويت عنايتهم بهذه المسألة، ولعلموا أن الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نعرف أولا أنها ثابتة أو ليست بثابتة، ولا بد أن نتحرى عند الاستشهاد بها هل هي من المقبولة أم من المردودة. كم من واحد جاءني خلال الحج الماضي وفي مواسم متعددة يسأل عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الحج، فإذا ما قلت له إن هذا بدعة ولا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جئت إلى المدينة فاقصد زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك، يقول لكن يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، فكيف أحج ولم أزر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أجف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا ما قلت له هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك وما هو الموضوع، ما معنى الموضوع؟ تقول له هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول وهل هناك أحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول المشايخ يذكرون هذا في حلقهم وفي دروسهم أو ما شابه ذلك. أقول له الذي يذكر مثل هذا فإنه قد وقع في خطأ عظيم، فحمل العامة على العمل بحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد يكون يعلم أنه موضوع عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم ينبه على وضعه ترغيبا للناس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اجتهاد منه وأمره إلى الله جل وعلا. وقد يكون جاهلا بوضعه، قد يكون قد تلقفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يدري، أو تلقفه عن بعض أهل العلم وهو لا يدري أهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس بثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فلا بد عند نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتمد الإنسان على المقبول من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا ينقل شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مع بيان حكمه. وكذلك لا يرتب الفهوم والمعاني على الأحاديث غير الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله قد تركنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا وقد بين الشريعة كلها وشهد له الله سبحانه وتعالى بذلك، وبلغ عنه أصحابه رضوان الله تعالى عليه، ونقلت لنا أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. والله ما ترك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا إلا وبلغوه لنا وأدوه إلينا، ولهم في ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وليس هناك خير فيه هذه الأمة في أي زمان وفي أي مكان إلا وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم له الفضل الأول بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم حفظة الشريعة وهم نقلتها، فأدوا إلينا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجميع الأحاديث قد وصلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلسنا بحاجة ولله الحمد إلى نقل غير الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. في المقبول ما يغني عن المردود بفضل الله عز وجل ومنه تبارك وتعالى. فإذا لا نعتمد على مجرد نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا بد أن نتحرى الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نفهمه فهما سليما، وأن نؤدي هذا الفهم إلى الأمة بعد ذلك. هذا من أعظم الضوابط التي يجب أن ننبه عليها في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ضوابط فهم السنة عقب هذا الضابط وهو التحقق من ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء ما ورد في كتاب الله جل وعلا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقبولة إذا لم تكن منسوخة فإنه لا بد أن توافق كتاب الله جل وعلا، ولا بد أن تتفق معه في الحكم، ولا يمكن أن تكون هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست منسوخة معارضة لكتاب الله جل وعلا. وأهل الحديث عندهم تلازم قوي بين المصدرين، بحيث يتوقف أحدهما على الآخر في الفهم والاستنباط باعتبار صدورهما من مشكات واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليه. والذكر شامل لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم مثلا أن الله جل وعلا قد أمرنا بإقامة الصلاة، لو لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين عددها ويبين أوقاتها وأركانها وواجباتها وسننها وكيفية أدائها، كيف لنا أن نقيم الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى أيضا أمرنا في كتابه أن نؤدي الزكاة، لو لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أنواع الأموال الزكوية وعلى شروط الزكاة وعلى مقاديرها وعلى كيفية إخراجها، كيف يمكن لنا أن نؤدي الزكاة؟ الله جل وعلا فرض علينا الحج في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتأخذوا عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ووقع في بعض الروايات أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. فلو لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان صفة الحج عنه عليه الصلاة والسلام، كيف للمرء المسلم أن يؤدي حج بيت الله سبحانه وتعالى؟ وقيس على هذا، فالسنة لا بد أن تفهم أولا على ضوء كتاب الله جل وعلا، وهي شارحة له ومبينة لما فيه، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أنت أيها المرء المسلم لا تفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعزل عن القرآن، بل افهمها على ضوء ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسنة كما تقدم معنا حجة بذاتها ومستقلة بالتشريع مما لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنت قد ضربت أمثلة لذلك في اللقاء الأول. فإذا أردت السلامة والنجاة فلا تقل آخذ بالسنة، وأما القرآن فإنه مستغلق علي ولا أستطيع أن أنظر فيه، ولكن آخذ بالأحكام أو آخذ من الأحكام ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يحصل هذا من بعض الناس، وهناك أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي موضوعة تحذر من النظر في القرآن والاستدلال به والتفقه في معانيه، وتحذر من القول في تفسيره، وهذه من وضع الزنادقة، أي أرادوا أن يهدموا بها دين الله جل وعلا. بل نحن نفهم الشريعة كتابا وسنة، كل منهما مكمل للآخر، وهما متلازمان وهما مترابطان، فلا نكتفي بالقرآن ونعرض عن سنة ولد عدنان، ولا نكتفي بالسنة ونعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من النظر فيهما جميعا، ولا بد من التفقه بهما جميعا. وأعظم ما تفسر به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله جل وعلا، وأعظم ما يفسر به كتاب الله جل وعلا بعد تفسير القرآن بالقرآن نفسه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ضوابط فهم السنة أيها الإخوة أن نفهمها على ضوء النصوص الأخرى في السنة نفسها، أي نفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قدمت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ماذا قال؟ قال: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفهمه إلا إذا جمعت ألفاظه، إذا جمعت ألفاظه. وقال رحمه الله تعالى: طرق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها البعض الآخر. هذا من أعظم ما تفهم به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، أن تفهم السنة بجمع ألفاظها وتجمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الباب الواحد في مكان واحد. لذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم من رواة الحديث ونقلته يتذاكرون الأحاديث على الأبواب، يتذاكرون الأحاديث على الأبواب. فإذا ما جاء واحد منهم إلى صاحبه أو إلى زميله في الطلب أو ما شابه ذلك، قال له مثلا: ماذا تحفظ في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستفتاح؟ فيقول: أحفظ حديث فلان، أخبرني به فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وأحفظ فيه حديث فلان، حدثني به فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. انظروا إلى سنن النساء مثلا، سواء كانت الكبرى أم الصغرى، وانظروا إلى ذكره اختلاف الناقلين في ألفاظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يصنع هذا؟ ليجمع الألفاظ في مكان واحد. انظروا إلى صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه كان يعتني بتمييز الألفاظ عناية كبيرة، فيقول مثلا: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ويحيى ابن يحيى النيسابوري، واللفظ ليحيى. ثم يقول في آخره: وزاد محمد بن عبد الله بن نمير كذا وكذا. انظروا إلى الكتب التي رتبها أهل العلم رحمهم الله تعالى على الكتب والأبواب الفقهية، يريدون في الباب الواحد عددا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها في مسألة واحدة، كلها في مسألة واحدة. لماذا؟ أرادوا أن يجمعوا ألفاظ الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، وإذا لم يوردوها أشاروا إليها كما يفعله الترمذي رحمه الله، فإنه قد يسوق الحديث في الباب ثم يقول: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وجابر. وكان مثلا ساق الحديث الأول طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا حصر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب الواحد لفهمها وفقه معناها. ثم وجدت بعد ذلك الكتب التي ألفت على حسب الموضوعات، كتاب كامل في موضوع واحد، الطهور لأبي عبيد، كل أحاديثه كلها في ماذا؟ في مسائل الطهارة، في مسائل الطهارة، ما جاء في الحوض والكوثر لبقي بن مخلد، كل أحاديثه في ماذا؟ في الحوض والكوثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الإيمان لابن أبي شيبة جمع فيه ما وصله أو ما اختاره من الأحاديث التي وردت في مسائل الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله فهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنته عليه الصلاة والسلام. نحن كما تقدم أعظم ما تفهم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفهم بالقرآن، ثم أن تفهم بسنته عليه الصلاة والسلام. هل نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مزاجنا أو على آرائنا أو على حسب اجتهادنا؟ لا بد أن ننظر في كتاب الله وأن ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا بد أن نفهمها على ضوء فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الضابط الثاني. من أعظم ما يعتني به العلماء رحمهم الله تعالى في فهم السنة: أولا التحقق من ثبوتها، ثانيا فهمها على ضوء كتاب الله جل وعلا، ثالثا فهمها على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رابعا فهمها على ضوء فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام في هذا. من أعظم الضوابط لفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة ناسخها من منسوخها، وهذا فن عظيم ولا يبرع فيه إلا القليل من الرجال. لذلك المؤلفات في معرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنسوخه قليلة، وأكثرها مفقود، وسوف أتكلم عنها بإذن الله جل وعلا فيما سيأتي من الزمان بإذنه جل وعلا. لكن تعرفون معنى النسخ، وأنه يدور على عدة معان، منها النقل والإزالة، وأن تعريفه الاصطلاحي أن يرفع حكم وارئ ثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر ثابت متراخ عنه، أو نحو هذا من التعريفات التي يذكرها الأصوليون أو أهل الحديث. ويعمل هنا بالناسخ ويترك العمل بالمنسوخ، وهو فن مهم. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: ما عرفنا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي، حتى جالسنا الشافعي فنبهنا إلى هذه المسألة. هذا معنى كلامه، وهذا يدل على أهميته، يدل على أهميته. فإذن معرفة الناسخ من المنسوخ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فن مهم، وقد صنف فيه جماعة من العلماء، ولكن غالب المصنفات التي صنفت في هذا الباب لم تزل في حكم المفقود، لم تصل إلينا، ووصلنا منها عدد قليل، كالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي رحمه الله وهو من علماء القرن السادس. فالعناية به عناية مهمة. وتعرفون أن الناسخ والمنسوخ يعرف من طرق متعددة، وسوف أوضحها فيما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا من لقاءات قادمة. لكن لو نظرنا في بعض كتب الفقهاء أو في بعض كتب الشروح الحديثية، في بعض في شرحهم لبعض أو في ذكر فقههم أو ما فهموه من بعض النصوص الحديثية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا ضاق بهم المخرج، إذا كانت هذه الأحاديث فيها شيء من التعارض، ادعوا فيها النسخ مباشرة من غير عودة إلى الطرق التي يعرف بها ناسخ الحديث من منسوخه. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه ليس كل واحد يدعي النسخ لحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل قوله، لأنهم قد يدعون النسخ للخروج من المسألة، أو لأنهم يقولون بما أنه لا يمكن لنا الجمع بين هذه الأحاديث ولا يمكن لنا الترجيح، فإنهم لا يتوقفون، البعض منهم لا يتوقف فيقول الحديث، وهذا يدل على أن الحديث الفلاني منسوخ من غير نظر في طرق النسخ، كان يذكر نسخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو يعلم التأريخ. وهذا يدلنا على أهمية المسألة كما تقدم. النسخ ليس لمجرد أن هذا الحديث أو أن هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض لا يمكن الجمع بينها أو لا يمكن الترجيح أن نميل إلى القول بالنسخ مباشرة، لا، هذه الطريقة ليست طريقة علمية منهجية، فلا بد من التأني في القول بالنسخ، لأن النسخ له طرق، ولا يمكن أن نقول إن هذا الحديث منسوخ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كان عندنا دليل على نسخه، أو تكون عندنا طريقة وقفنا بها على أن هذا الحديث منسوخ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكم قال جماعة من الفقهاء بحديث ثبت نسخه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا، لكن التفقه في النصوص أو في النصوص المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمع ألفاظها في مكان واحد وفي موضع واحد، فإنه قد يدلنا على معرفة الناسخ من المنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي أقف عند هذا الضابط لاستكمال بقية الضوابط في اللقاء القادم أو في اللقاءات القادمة بإذن الله جل وعلا، إفساحا للأذان لأن وقته قد اقترب جدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الموفقين للعلم والعمل والإخلاص فيهما، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قام بالتسجيل والهندسة الصوتية إخوانكم في عمادة تقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية.